هي الهيجاء في صدر السماء ونجوم في مضامير الوغى تستبق وكريات دماء عند أقطار السماوات العلا العلا تعتنق جاء من ترسانة الله نداء إنها ليست دماء جاء من ترسانة الله نداء إنها ليست دماء بل نصوغ وبها تنمو أزاهير الإباء لم يزل يستف منها العبق وهي تنداح من اللوح إلى الأرض بثوب الكبرياء ذاك سر الله ملقا بالعراء ذاك سر الله ملقا بالعراء اشربي أيتها الأسياف من جرح التقى وردا طهورا إنها ليست دماء اشربي أيتها الأرماح منها فهي للبائس والمعتر مال وثرى وهي للمكلوم برء برء وشفاء وماتت مطمئنة اخلعي أيتها الخيل الأعنة واتركي ذاك الخباء أسفا لم يفقهوا ما كانت النفس تشاء عاشت وماتت مطمئنة اخلعي أيتها الخيل الأعنة واتركي ذاك الخباء أسفا لم يفقهوا ما كانت النفس تشاء اليتامى والنساء. هل رأت عين شموسا من خيام تشرق واليتامى كنجوم زانها بين اللهيب الألق؟ فاضت أنفس للأنبياء، إنها ليست دماء. أحرف القرآن سالت في بوادي كربلاء، أحرف القرآن سالت في بوادي.